يا الفهم ما كنز ثقسين في الجيل ناثقاسين وريح كين حدك اللبان يا الفهم ما كنس ثقسين في الجيل ناثقاسين وريح كيم حدك سيدي لما تزين حد مثني عصين سالبارود يتيد حلان هالشي تحذي غيسين شين سني قرد غريضان فغايا جراد ثامورثي والخير دو في غزك يا محا ماذا لقاضيك يزنزن هود لا عقل ما يصحى فغايا جراد لقاضيك الزنزن ودنا عقل ما يصحى أي أخ الخام في الدور ثمور السق فيك يشطح يا عرام يا الثما طالت سر وموث خربن بخيوض ذب زطام لسرور ذيب بدر خسروث أي سيدور دي برنالام وذنا يديا جون تسوث فقط سن ثير جم خلفان فغايا جراد ثامور ديو الخير دو في غزي محا ما ذلقى ضيك يزنزن وذنا عقل ما يصحى يخوض يمشو بكي غفيس سبوغي ليف في السذن والرش وريع قيل ما فاس ميس شارن في القوم من 14 وانديت الدونة يخريس وقلان مسذني ذي الراش أحس بيه وجرى مضيقي سفغايا جرى ذات مرثي الخير دو ما ذلقى ضيك الزنزن هودنا عقل ما يصحى يلي وناك انتي سوخس القرار وردك لينا رام الدلي تشد الجقاية قي حارذي ينطف ذا سيام ان حضري ذي ما تستفرق السرب حنت تفر الرحمة يتبن والساق ذي الحق يحصل وخلول ذي الغيظة مفغاية جرى ذي ثامر ذي الخير دو في غزي محا ماذا القاضيك يزنزن هود لا عقل ما يصحى ثخو خذ ثيك ما تستوضن أثحفام يزرب واسيف الصبري ويدي تصارل تساقل ستبري النيف في حمالي دي النغلن عبن تسيال ذا غيليف يطيشي ساتي شرور قن اذن تساسي يسخ ونذيف فغاية جرى ذا ثامر ثيو الخير دو في غزك يمحى ماذا القاضيك يزنزن هود لا عقل ما يصحى الفغاية جرى ذا مرثي الخير دو في غزك يمحى ماذا القاضيك يزنزن هود لا عقل ما يصحى